بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. اليوم نتحدث عن موقف من مواقف صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن أذكر لكم صحبة هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو ذكرت لكانت حلية بالذكر. لن أذكر لكم جهاده وغزوه مع النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أقف وإياكم مع بطل من الأبطال، إنه صاحب التضحية الذي قدم نفسه وبدنه وروحه وعمره وحياته، صاحب الحب الذي ساق الحب الأكبر، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك يحب الله جل وعلا. اليوم أقف وإياكم مع خبيب بن عدي بن مالك الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أقف معكم مع ما سمي في السنة والسيرة والتأريخ بمصرع خبيب. مصرع خبيب، وما أدراكم ما مصرع خبيب؟ موقف لا كالمواقف، وبطولة لا كالبطولات. مات وهو الذي قال قبل أن يموت: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شخص كان في الله مزرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع. خبيب رضي الله عنه صاحب الملامح العظيمة والشخصية الكبيرة. خبيب صاحب الإيمان القوي. خرج رسولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما خرج أجرا ولا بطرا ولا رياء ولا فقرا ولا ظلما ولا عصيانا. إنها المواقف العظيمة لخبيب. حب خبيب للنبي عليه الصلاة والسلام حبا فائقا. إنها المواقف العظيمة لخبيب. يتعامل خبيب بالوفاء، يتعامل بالصدق والإحسان حتى مع من غشه وأساء إليه يعاملهم بالإحسان. إنها المواقف العظيمة لخبيب. لله دعوك يا خبيب حتى عند الموت يحب الصلاة تتوقد في قلب خبيب من أجل أن ينادي الله، ليس جزعا من الموت ولا خوفا من الموت، بل حبا للقاء الله. إنها المواقف العظيمة لخبيب. تعظيم خبيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولخصال الفطرة. إنها المواقف العظيمة لخبيب. كرامة الله جل وعلا لخبيب أن أطعمه على قيد العنب يأكل منها، وما بمكة يومئذ عنبة. إنها المواقف العظيمة لخبيب. ورع خبيب رضي الله عنه. إنها المواقف العظيمة لخبيب. حتى في مواقف الموت يلقنهم دروسا عظيمة في أخلاق الإسلام، في معاملات المسلمين. إن هذا لدرس ليس لهم فحسب، بل درس لنا جميعا أن نعلم كيف يكون المسلم حتى عند الشدائد. كم هي الدروس والعبر في مصرع الخبيب رضي الله عنه وأرضاه؟ إن هذا ليدعونا أن نثبت على ديننا. كم ساوموا خبيب من أجل أن يطلقوه فيترك دينه، ولكن الثبات عند أهل الإيمان أحب إليهم من كل شيء. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان في 15 من شهر رجب لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان مصرع خبيب رضي الله عنه وأرضاه. مصرع خبيب رضي الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،

تحت مشرك، أي قد عاهدت الله ألا أنزل تحت مشرك. فرموهم بالنبل فقتلوا منهم 7 فبقي 3 فأعطوهم العهود والمواثيق أن ينزلوا إليهم ولا يؤذوهم. فلما أعطوهم العهود والمواثيق نزلوا، وكان هؤلاء 3 خبيب بن عدي وزيد بن الدجنة ورجل ثالث كما قال أبو هريرة. قال ابن حجر في فتح الباري: وكان الثالث عبد الله بن طارق رضي الله عنهم جميعا. فنزلوا إليهم، فلما أمسكوهم نزعوا أوتار قتيهم فربطوهم بها. فقال عبد الله بن طارق: هذا والله أول الغدر، هذا والله أول الغدر، لا أسير معكم. فجرؤوه وعالجوه على أن يسير معهم فأبى، فقتلوه فلحق بأصحابه. واستاقوا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي حتى أتوا بهما سوق مكة، فباعوهما، باعوا خبيب بن عدي وباعوا زيد بن الدثنة، وكانوا قد أعطوهما العهود والمواثيق، خانوا العهد ونكثوا، خانوا الميثاق وغدروا. وهكذا هم المشركون والكفار. فاشترى بنو الحارث بن عامر، اشتروا خبيب بن عدي، وكان خبيب قتل أباهم يوم بدر، فأرادوا أن يأخذوا بثأر أبيهم وأن يقتلوه فيه. واشترى آخرون زيد بن الدثنة، فأخذ خبيب رضي الله عنه وأسر، فعاملوه أسوأ ما يكون. فقال خبيب: ما هكذا يعامل الكرماء الأسرى. فغيروا في معاملتهم له، كفلوه بالحديد وجعلوه عند امرأة من بني الحارث، مولاة لبني الحارث، جعلوه عندها تعرسه تطعمه تسقيه، حتى شهدت تلك المرأة لخبيب بشهادة عظيمة إذ قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. أثرت أخلاق خبيب في تلك المرأة، أثر سلوكه، أثر إيمانه، أثرت معاملته لربه سبحانه وتعالى. قالت تلك المرأة: فوالله لقد رأيت في يد خبيب عنقودا من عنق مثل رأس الرجل، عنقودا عظيما من عنق مثل رأس الرجل، ووالله ما بمكة حبة عنب، وإنما هو رزق رزقه الله خبيبا، رزق وكرامة من الله جل وعلا. خبيب رضي الله عنه صابع صاحب الملامح العظيمة والشخصية الكبيرة، خبيب صاحب الإيمان القوي رضي الله عنه وأرضاه. أسر خبيب فقال لموهب وهو من كان في بيته، قال له: إني أريد منك 3، يعني أطلب منك 3 أمور: ألا تسقيني إلا العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي. حتى وهو في الأسر يبحث خبيب عن سلامة دينه، ما يحب أن يدخل في جوفه طعام حرام، ولو جاع ولو طمع ولو أشرف على هلكة. يقول: أن تجنبني ما ذبح على النصب، لا تطعمني طعاما ذبح لغير الله. فإن خبيبا لا يعلم الغيب، وإنما طلب ذلك الطلب من هذا. هكذا خبيب رضي الله عنه كم داومه المشركون على أن يرتد عن دينه وأن يترك الدين الذي كان عليه، وإذا به في ثبات أجد من ثبات الجبال، في قوة إيمان راسخة في القلب لا تتزحزح. ثبته الله سبحانه وتعالى. جاء إليه القوم يخبرونه بقتلهم لزيد بن الدثنة، رجاء أن يرجع هذا عن دينه، أن يرجع خبيب عما هو متمسك به، حين يعلم أن مصيره كمصير زيد. وإذا بخبيب يزداد ثباته، تزداد محبته لله، تزداد اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في مواقف الموت يلقنهم دروسا عظيمة في أخلاق الإسلام، في معاملات المسلمين. إن هذا لدرس ليس لهم فحسب، بل درس لنا جميعا، أن نعلم كيف يكون المسلم حتى عند الشدائد وعند الكرب. ماذا يفعل المسلم؟ كيف يتعامل المسلم مع من خالفه، مع من كفر بالله، مع من هو ليس على دينه؟ خبيب رضي الله عنه اعلم بانه سيقتل، فطلب موسى من بعض بنات بني الحارث من اجل ان يستحد بها، يستحد من اجل ان يحقق سنن الفطرة. وما أدراكم ما سنن الفطرة؟ بينما اليوم كثير من المسلمين قد ضيع فطرته، انتكست فطرته وتغيرت حتى كثير من عقيدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند الموت يطلب موسى يستحد بها ليلقى الله جل وعلا طاهرا نظيفا تقيا برا صالحا، يلقى الله جل وعلا. فناولته موسى من حديد وكان لها صبي صغير غفلت عنه، فانطلق ذلك الصبي الى خبيب فما شعرت الا والغلام على فخذ خبيب، قد اجلسه خبيب على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال خبيب: أتظنين أني أقتله؟ أتظنين أني أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله، إنه الوفاء. وما أدراكم ما الوفاء؟ حتى مع من غدر يتعامل خبيب بالوفاء، يتعامل بالصدق والإحسان حتى مع من غشه وأساء إليه يعاملهم بالإحسان. جلس الصبي على فخذه، بإمكان خبيب أن يزهق روحه وأن يقطع أوزاجه، الموسى في يده، من الذي منعه؟ إنه الدين، إنه الإسلام، أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين تمنع حتى من الانتقام. يوم أن يكون المرء ضرا صالحا يمنع نفسه من أن ينتقم لنفسه. يريد خبيب أن يكون داعيا إلى الله، داعيا إلى دين الله، حتى في أحلك المواقف وأشدها وأحرجها. قال: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. حتى قالت تلك المرأة: والله ما رأيت أثيرا خيرا من خبيب، خيرا من خبيب رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء موعد قتله أخذه أهل مكة وكفار قريش وخرجوا به إلى خارج الحرم، خرجوا به إلى التنعيم تعظيما للبلد الحرام، لأن الله جل وعلا حرمها، ما كانوا ليقتلوا فيها. خرجوا به إلى الحل، إلى التنعيم، وقد هيئوا له ما يصلب عليه من الخشب والجذوع. ثم اجتمع الناس وجيء بخبيب على منصة الموت لأجل ذلك المصرع، فطلب خبيب ممن أشرفوا على قتله أن يأذنوا له أن يصلي ركعتين. قال: أذنوا لي أن أصلي ركعتين. لله دروك يا خبيب، حتى عند الموت يحب الصلاة تتوقد في قلب خبيب من أجل أن ينادي الله، ليس جزعا من الموت ولا خوفا من الموت، بل حبا للقاء الله، ليلقى الله كما طهر جسده واستعد في عورته، أراد أن يلقى الله جل وعلا وقد طهر قلبه بركعتين ونقى نفسه بصلاة ركعتين. ماذا نقول أيها المسلمون اليوم؟ وحب الصلاة قد نزع من قلوب كثير منا، ونحن في عزة وفي كرامة، ونحن في منعة، ونحن في عافية وصحة، وحب الصلاة قد نزعت من قلوب كثير منا. اسمعوا يا معشر الشباب، يا أصحاب القوة والفتوة، يا أصحاب الرجولة والشهامة، خبيب ماذا يطلب عند موته؟ إنما يطلب أن يصلي ركعتين، أن يموت على صلاة، أن يلقى الله بآخر عمل من أعمال حياته وهي الصلاة. فطلب منهم أن يصلي، أن يأذنوا له في صلاة ركعتين، فقام وصلى. الجموع تنظر، الرجال، الشباب، الشيوخ، كبار السن، صغارهم، الكل ينظر إلى خبيب وهو يصلي ركعتين قائما، راكعا، ساجدا، مناديا ربه سبحانه وتعالى. لهم والله لو أن تقولوا أن ما بي جزع من البول من الموت لزدت في الصلاة، يعني لولا أن تظنوا أني أطيل الصلاة أني خائف من الموت لصليت ولصليت ولصليت حتى تقتلني وأنا في صلاة. ولكنه يقدم إقدام الأبطال، يقدم إقدام الشجعان، وهو يعلم ما هو مصيره، إنه الموت والصلب. قام خبيب بعد أن صلى ركعتين، نظر إلى تلك الجموع، رفع يديه إلى السماء داعيا ربه سبحانه وتعالى، أرسل كلمات وقعت في قلوب أولئك أشد من وقع السهام والرماح في صدورهم. قال اللهم اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. دعا عليهم أن يقتلهم الله جل وعلا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. أخذ خبيب رضي الله عنه رفع على ذلك الصليب من أجل أن يقتل، تهيأ القوم بسهامهم ووضعوها في القوس ليرموا خبيب يقتل قتلا بطيئا ليقتل صبرا رضي الله عنه وأرضاه. تراموا بسهامهم سهما تلو الآخر حتى أخذ عقبة بن الحارث حربة وقيل سيفا فضرب به في خبيب فمات رضي الله عنه وأرضاه، مات وهو الذي قال قبل أن يموت ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شخص كان في الله مزرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممتع. لست أبالي حين أقتل مسلما، لا أبالي أن يكون موتي على أي جهة وعلى يد من كان، كيف كانت القتلة أو شيء، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مزرعي، وذلك في ذات الإله. خرج رسولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما خرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا فقرا ولا ظلما ولا عصيانا، إنما خرج رسولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. خبيب، وما أدراكم ما خبيب؟ مزرع خبيب، ماذا كسب خبيب وماذا خسر أولئك؟ لقد كسب خبيب جنة عرضها السماوات والأرض، ولقد خسر أولئك خسروا ما خسروا أن أصابتهم دعوة خبيب فقتل أكثرهم استجابة من الله جل وعلا لدعائه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، خبيب بن عدي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر أهل السير والتأريخ يقال له سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن عامر الجمحي أيام خلافة عمر بن الخطاب ولاه عمر رضي الله عنه على حمص التي كانت يقال لها الكويفة، والله على حمص. فلما زار عمر زار الشام أخذ يمر على أمرائه يزور ديارهم يسأل شعوبهم ما الذي يرقمون على أمرائهم، فمر على حمص فاشتكى إليه أهل حمص من سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، اشتكوا إليه بأمور منها. قالوا يا أمير المؤمنين إن سعيد بن عامر تصيبه غشية فيغيب عن مجلسنا، تصيبه الغشية فيغيب عن مجلسنا. فقال عمر لسعيد بن عامر: وما تقول في هذه يا سعيد؟ فقال سعيد بن عامر: يا أمير المؤمنين، إني كنت في الجاهلية شهدت مطلع خبيب، كنت في الجاهلية شهدت مصرع خبيب، خبيب بن عدي، يعني حين أن وضع على الصليب وقطع لحمه، أوصال لحمي تتقطع، وهو يقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا. وهم يقولون له: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فيقول خبيب: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي ومالي في عافية وأن يشاك محمد بشوكة، وأن يشاك محمد بشوكة. ثم ضربه عقبة بن الحارث فقتله: وإني أخشى أن لا يغفر الله لي لأنني لم أستطع على نصرته فتصيبني تلك الغشية. يقول: أخشى أن لا يغفر الله لي لأني حضرت ذلك المشهد وذلك المزرع ولم أستطع أن أنصر خبيب، أخشى أن لا يغفر الله لي فتصيبني تلك الغشية. إنها المواقف العظيمة لخبيب، حب خبيب للنبي عليه الصلاة والسلام حبا فائقا. قال عنه أبو سفيان قبل أن يسلم: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل حب أصحاب محمد محمدا. يقال لزيد بن سفنة عند قتله: أتحب أن يكون محمد مكانه؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي في عافية وأن يشاك محمد بشوكه. يقال لخبيب بن عدي عند مصرعه وقتله: أتحب أن يكون محمد مكانه؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي ومالي وأن يكون محمد يشاك بشوكة عليه الصلاة والسلام. إنه الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم خبيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولخصال الفطرة، يطلب موسى قبل موته من أجل أن يستحس بها، تعظيما للسنة ولخصال الفطرة. الوفاء من خبيب رضي الله عنه وأرضاه حين أن وضع أو وضع ذلك الصبي على فخذه والموسى بيده، كان بإمكانه أن يغدر وأن يقتل وأن يفعل ما بدا له، ولكن إنه الوفاء عند أهل الإسلام، الوفاء وترك الغدر، ينصب لكل غادر اللواء عند إثنه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كرامة الله جل وعلا لخبيب أن أطعمه على قيد العنب يأكل منها، وما بمكة يومئذ ثمرة، وما بمكة يومئذ عنبة. ورع خبيب رضي الله عنه، وذلك أن قال لموهب: جنبني ما ذبح على الأنصار، يعني ما ذبح لغير الله، ما أهل به لغير الله جل وعلا. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، حب خبيب للصلاة وتعظيمه لها حتى عند موته. كم هي الدروس والعبر في مواقف خبيب، في مصرع خبيب رضي الله عنه وأرضاه. إن هذا لا يدعونا أن نثبت على ديننا. كم ساوموا خبيب من أجل أن يطلقوه فيترك دينه، ويكون الجزاء أن يطلق وأن يحل قيده وأن يفك أسره وأن يعيش آمنا لا يقتل. ولكن الثبات عند أهل الإيمان أحب إليهم من كل شيء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي أدعو نفسي وإخواني المسلمين أن نأخذ عظة وعبرا من مواقف الصحابة، من أحوال الصحابة، من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن نتمسك بديننا لا سيما في زمن الرخاء، حتى إذا جاءتنا الشدائد ونزلت بنا الفتن كنا أثبت ما نكون. ندعو أنفسنا إلى حب الصلاة وتعظيم الصلاة حتى يتوفانا الله جل وعلا على الإسلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نكون من ذوي الورع، من ذوي الورع نتجنب ما يكون حراما فلا نبخله في أزواجنا، نترك كل ما يؤثر علينا في آخرتنا، فإن الورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة هذا هو الورع، والزهد ترك ما لا حاجة لك فيه في الدنيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رقاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد صفوف اليمنيين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأجزله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.